إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين قليله فلينظر أحدكم من يقالل. المرء على دين قليله فلينظر أحدكم من يقالل. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه الألباني رحمه الله. أيها المسلمون، في هذا الحديث الجليل يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نختار لصحبتنا وصداقتنا من ارتضينا دينه وخلقه، وأن نحذر ممن لا نرضى دينه وخلقه، أن نحذر أن نتخذه خليلا وصاحبا، لأن المرء على دين خليله، فالصاحب ساحب كما يقولون، يجرك إلى الاقتداء به فيما هو عليه من الأقوال والأعمال، وأنت ستحشر معه يوم القيامة، كما في الحديث المتفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. فالصديق له تأثير خطير على صاحبه وصديقه وجليسه. وفي هذا المعنى قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما من شيء أدل على شيء ولا الدخان على النار من الصاحب على صاحبه. ما من شيء أدل على شيء ولا الدخان على النار من الصاحب على صاحبه. ليس هناك شيء يدل على شيء مثل جلالة الصاحب على صاحبه. إذا عرفت أصدقاء الإنسان عرفت حاله وسيرته وطريقته، لأنه لا بد أن يكون على دينه وعلى أخلاقه وسلوكه، كما قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يقالل. أيها المسلمون، لقد بين ربنا سبحانه في كتابه الكريم مصير الأصدقاء والأخلاء يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كيف سيكون حال الصديق مع صديقه والخليل مع خليله؟ قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فبين الله سبحانه في هذه الآيات الكريمة أن الذي يصاحب الأسرار ويجالسهم ويصادقهم أنه سيتبرأ منهم يوم القيامة، وسيتبرؤون منه، وسوف يعض على يديه ندما أنه صاحبهم وصادقهم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. يتحسر يوم لا تنفع الحسرة، ويندم يوم لا ينفع الندم. وفي النار والعياذ بالله تعالى يتمنى كل منهم لصاحبه ضعفين من العذاب. كما قال الله عز وجل عنهم يقولون ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ويقول الله عز وجل لكل ضعف ولكن لا تعلمون. يتبرأ بعضهم من بعض ويلعن بعضهم بعضا، هذا مصيرهم وهذه نهايتهم. أما المتقون فبين الله سبحانه وتعالى أن خلتهم وصداقتهم مستمرة لا تنقطع يوم القيامة ولا تنقطع في الجنة، بل أخوتهم ومودتهم تكون أبلغ منها، أبلغ مما كانت عليه في الدنيا. فقال الله عز وجل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. المتقون لا تنقطع سنتهم، بل يشفع بعضهم لبعض بإذن الله سبحانه وتعالى، يشفع الله عز وجل بعضهم في بعض، ويرفع الله عز وجل درجة أقلهم ليكون مع أعلاهم درجة، ليجمعهم الله سبحانه في درجة عالية كريمة بسبب هذه الصداقة والمحبة، كما قال صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. في اللفظ الآخر يحشر المرء مع من أحب، فيحشر معه ويكون معه يوم القيامة. ولهذا الحديث قصة، حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وله قصة فيها أن أنس رضي الله عنه قال كان يعجبنا أن يجيء الرجل العاقل من أهل البادية فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة رضي الله عنهم يسرون إذا جاء رجل عاقل من أهل البادية يسأل أسئلة نافعة مفيدة. فجاء رجل من أهل البادية فسأل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة جلوس حوله، قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. قال صلى الله عليه وسلم يحشر المرء مع من أحب. قال يحشر المرء مع من أحب. فقال أنس رضي الله عنه كما فرحني بعد إسلامنا بشيء فرحنا يومئذ. ما فرح الصحابة رضي الله عنهم بعد إسلامهم بشيء مثل ما فرحوا وقت أن سمعوا هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم أن المرء يحشر مع من أحب، وأنه إذا كان يحب قوما ولما يلحق بهم أعماله لا تبلغ درجتهم ومنزلتهم ألحقه الله سبحانه وتعالى به لمحبته إياه. فبين الله عز وجل أن محبة الصالحين وصداقتهم وأخوتهم لا تنقطع يوم القيامة ولا تنقطع في الجنة. قال الله عز وجل إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا منهم. اللهم اجعلنا ممن لا تنقطع أخوتهم ومحبتهم يوم القيامة. فالمؤمنون يوم القيامة كما ذكرنا يجمعهم الله سبحانه وتعالى في الجنة وينزع ما في صدورهم من الغل، ما كان بينهم من خصومات أو اختلافات في الدنيا كل ذلك ينزع من الصدور في الجنة، ويكونون إخوانا على سرر متقابلين. أيها الإخوة الكرام، لقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للجليس الصالح ولجليس السوء في الحديث المتفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يجالس الأخيار لا يعدم نفعا ولا يعدم فائدة، فمثله كمثل الذي يجالس بائع المسك وبائع العصور، فإنه إما أن يحذيه أن يعطيك بغير مقابل، وإما أن تبتاع منه أن تفيد وتستفيد، فبعض الجلساء تستفيد منه بغير مقابل من غير أن تفيده شيء، وبعضهم تفيده وتستفيد منه فتبتاع منه، وإما أن تجد ريحا طيبة. لو أنه لم يعطك شيئا ولم يكن بينكما نفع متبادل فإنك تجد ريحا طيبة، لابد أن تخرج بفائدة مدة مجالستك له تشم الروائح الطيبة، وذلك كما بين صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر في حديث الرجل الذي جلس في مجلس ذكره في حلقة علم المجلس ذكر، وكان يريد حاجة من أحد هؤلاء الجالسين، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل غفر له معهم، مع أنه جاء لحاجة لم يقصد أن يجلس في هذا المجلس، ولكن عمه الخير وعمته المغفرة. وذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى ملائكة فياحين، إن لله تعالى ملائكة فياحين يلتمسون حلق الذكر، يسيحون في الأرض ويجولون في الأرض يلتمسون حلق الذكر، يبحثون عن مجالس العلم. كلمة حلق الذكر تشمل كل مجلس يذكر فيه اسم الله سبحانه وتعالى، فمجالس العلم التي يتلى فيها القرآن ويفسر فيها القرآن ويذكر فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه كلها مجالس ذكر يذكر فيها اسم الله سبحانه وتعالى، فيلتمسون حلق الذكر. فإذا مروا بقوم يذكرون الله تعالى قال بعضهم لبعض هلموا إلى حاجتكم فيجلسون معه، قال بعضهم لبعض هلموا إلى حاجتكم هذا الذي تبحثون عنه فيجلسون معه، فيسألهم ربهم وهو أعلم به كيف وجدتم عبادي، فيقولون أي رب يسبحونك ويحمدونك ويسألونك الجنة ويستعيذون بك من النار، فيقول الله عز وجل فإني قد أعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا أشهدكم أني قد غفرت لهم، فيقولون يا رب فيهم عبدك فلان ليس منهم وإنما جاء لحاجة، فيقول الله عز وجل أشهدكم أني قد غفرت له معهم، هم القوم لا يبقى بهم جليسهم، هم القوم لا يبقى بهم جليسهم. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم وإما أن تجد منه ريحا طيبة، الذي يجالس الذين يذكرون الله سبحانه وتعالى لابد وأن يخرج بفائدة، وإذا غفر الله عز وجل للجالسين غفر له معه حتى ولو لم يكن منه، فهذا حال من يجالس الصالحين. وأما جليس السوء فإما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا ممكن، لا بد وأن يلحقك من مجالسته أذى، مهما قلت إنني أحذر من سوءه وأحذر من شره لا بد، لا يمكن أن تسلم، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا ممكن. أيها المسلمون، قد يتساءل بعضنا كيف نميز بين الجليس الصالح والجليس السوء، وما هي علامة الجليس الصالح والصديق الصالح، وما هي علامة جليس السوء؟ فالجواب على ذلك على يحثك على الخير ويعينك عليه، يحثك على طاعة الله سبحانه وتعالى أو يعينك عليه، أو تجد أن إيمانك معه في زيادة عندما تجالسه تزداد خيرا، تذكر الله تعالى تسبح تسبيحا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تقول خيرا تفعل خيرا تزداد شيئا من الخير في مجالسة، فهذا جليس صالح. عب عليه بالنواجذ واحرص على صحبته الذي يحثك على الخير ويعينك عليه ويصدك عن الشر ويحذرك منه. وأما جليس السوء فهو بخلاف ذلك، يحبك على الشر ويعينك عليه ويثبتك عن الخير، إذا أردت خيرا دعاك إلى الكسل وثبتك عن فعل الخير وحثك على السبي وأعانك عليه، وتجد أن إيمانك معه في نقصان وأن وقتك معه في ضياع، فهذا جليس سوء عليك أن تحذر منه وأن تفر منه فرارك من الأسف. فذلك فإن الجليس الصالح والصديق الصالح له علامات مبينة في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. من هذه العلامات أن الجليس الصالح يظن بك الخير، يظن بك الخير دائما ولا يظن بك سوء، فأنت أثناء مجالستك له في راحة بال وانشراح صدر، لأنك تعلم أنك تتكلم بما تتكلم به وتفعل ما تفعل على سجيته من غير تكلف، وأنه سيحمل كلامك على أحسن المحامي ويؤول أفعالك أحسن تأويل، فأنت معه في راحة وانشراح صدر بسبب أنه سيظن بك الخير ويحمل أقوالك وأفعالك على أحسن المحامي، وذلك عملا بقول الله عز وجل: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فالجليس الصالح هو الذي يفعل ما أمر الله به فيجتنب ظن السوء ولن يظن بك إلا الخير. وقد قال السلف الصالح رضوان الله عليه: إذا رأيت من أخيك شيئا يحتمل الشر من 99 وجها ويحتمل الخير من وجه واحد فاحمله على ذلك الوجه الواحد، احمله على ذلك الوجه الواحد. لو أنك رأيت من أخيك شيئا يحتمل الشر من 99 وجها ويحتمل الخير من وجه واحد احمله على ذلك الوجه الواحد. هكذا أوصى السلف الصالح رضوان الله عليه. وقال الإمام مالك رحمه الله: لا تظنن بأخيك المسلم شرا وأنت تجد له في الخير محملا، لا تظنن بأخيك المسلم شرا، أو لا تظنن بكلمة من أخيك المسلم شرا وأنت تجد لها في الخير محملا، ما دمت تجد لها محملا على الخير احملها على هذا المحمل الحسن. فهذا حال الجليس الصالح، يحمل كلامك على أحسن المحامي ويحمل أفعالك على أحسن المحامي. وأما جليس السوء فأنت معه في حذر دائم، كل كلمة قلتها حتى ولو بحسن قصد وسلامة نية حملها على أسوأ المحامي، وكل فعل فعلته حتى ولو كنت فيه مصيبا وحتى لو كنت تقصد به الخير حمله على السوء وحمله على الشر. وذلك لأن الإنسان دائما كما بيّن أهل العلم يظن بالناس أنهم على مثل ما هو عليه، دائما الإنسان يظن بالناس أنهم على مثل ما هو عليه، فاللص يظن بالناس أنهم لصوص مثله، دائما يظن بالناس أنهم مثله يريدون أن يسرقوه كما هو يريد أن يسرقهم، وهكذا الفاسق يظن بالناس أنهم مثله، والخير يظن بالناس الخير مثله، وهكذا. فدائما صديق السوء يظن فيك الشر ويحمل كلامك على أسوأ المحامي. كذلك من العلامات الأخرى التي تميز الجليس الصالح من جليس السوء أن الجليس الصالح تأمنه على مالك وتأمنه على عرضه وتأمنه على أسراره، تأمنه على مالك وتأمنه على عرضه وتأمنه على أسراره. فهذا الجليس، هذا الجليس الصالح، وذلك أن الجليس الصالح إذا رأى منك خيرا، إذا رأى منك خيرا نثره وأزاعه. فالعرض هو موضع المدح والذم من الإنسان، فالجليس الصالح إذا رأى منك خيرا نثره وأزاعه وذكرك بالخير في غيابك، وأما إذا رأى شرا فإنه يكتمه ويدفنه ولا يحدث به أحد ولا يذكرك بسوء في غيابك، حتى ولو رأى منك سوءا لا يحتمل إلا السوء، وذلك حذرا من عقوبة المغتاب والنمام، لأن الجليس الصالح يخاف مما توعد الله عز وجل به كل همزة لمزة، وما توعد به كل مساء بنميم، وذلك أن الجنة لا يدخلها نمام. ووعيد المغتابين عظيم في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالجليس الصالح يحذر ويخاف من الغيبة والنميمة. فلهذا أنت تأتمن إذا بدأ منك سوء لن يصبحك به ولن ينشره بين الناس، وإذا رأى منك خيرا نشره وأذاعه، وإذا ائتمنته على سر فإنه يؤتمن عليه، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه الذي رواه أحمد وأبو داود وحسنه الألباني في صحيح الجامع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المجالس بالأمان، المجالس بالأمان. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه أصحاب السنن الأربعة وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المستشار مؤتمن، المستشار مؤتمن. فالجليس الصالح إذا استشرته في أمر أؤتمن على هذا الأمر. فهذه علامة أخرى. وأما جليس السوء فإنه كما قال الشاعر: وإن يروا ريبة صاروا بها فرحا، عني وما علموا من صالح دفن. وإن يروا ريبة صاروا بها فرحا عني وما علموا من صالح دفن. فهذا حال جليس السوء، أعاذنا الله وإياكم من جلساء السوء. وكذلك علامة أخرى من علامات الجليس الصالح والصديق الصالح، أن الصديق الصالح يكون معك وقت الضيق والسد، إذا كنت في تربة وحلت بك نائبة فإنه يقف معك في مكنتك ويساعدك وقت شدتك بما يستطيع من مساعدة مالية ومساعدة بدنية بما يستطيع. فهذا حال الجليس الصالح، كما قال بعضهم: الصديق وقت الضيق. تعرف الصديق فعلا وقت الضيق ووقت الشدة. وكما قال الآخر: وما أكثر الإخوان حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل. وذلك أن الجليس الصالح يعمل بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ويحرص على ما حض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضائل الأعمال. قد بيّن صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة أنه من فرج عن أخيه المسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. فالجليس الصالح يحرص على هذه الفضائل، إذا وجدك في كربة نفسها عنه حتى ينفس الله عنه كربته يوم القيامة، وإذا وجدك في حاجة ساعده حتى يكون الله في حاجته، وحتى يقف معه من يساعده في وقت حاجته، فهذا الجليس الصالح. وأما جليس السوء فهم إخوان الرخاء، وقت الرخاء وعندما تقبل عليك الدنيا وتكون في سعة تجدهم يصاحبونك ويصابقونك، فإذا أدبرت عنك الدنيا ولوا عنك مدبرين، وإذا احتجت إلى مساعدة لم تجد منهم أحد. كذلك علامات أخرى كثيرة تدل على الجليس الصالح وتدل على جليس السوء. هذه العلامات أيضا: إن الجليس الصالح ينصحك إذا رأى منك عيبا، وإذا رأى فيك اعوجاجا فإنه ينصحك سرا، لا يفضحك بهذا العيب ولكن ينصحك سرا فيما بينك وبينه، ويحثك على الخير وتعلم منه الصدق في هذه النصيحة، وأنه يريد بك الخير ويريد لك أن تكون على أكمل حال، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. وأما جليس السوء فإنه إذا رأى منك عيبا لم ينصح ولم يرشد، بل إنه يفرح بكونك معيبا بهذا العيب ويسمح فيه، وإذا خرج من عندك اغتابك به، لأن الغيبة لا تجتمع مع النصيحة. عرفنا أن الغيبة ليست من خلق المؤمن، فالمغتاب هو الذي يذكر صاحبه بسوء في غيابه، إذا رأى منه عيبا لا ينصحه به في حضوره، لكن يخرج من عنده فيفضحه به في غيابه. أما المؤمن الصالح فعلى العكس من ذلك، إذا رأى منك عيبا نصحك به في وجهه وبينك وبينه بقصد أن يرشدك إلى الخير، الدين النصيحة. لكن إذا خرج من عندك كتم هذا العيب ولم يذكره لغيره، فهذا من علامات الجليس الصالح. وقد أحسن الإمام الشافعي رحمه الله حين ذكر بعض صفات الجلساء الصالحين وبعض صفات من ينبغي أن يتخذه المرء صديقا. فقال الإمام الشافعي رحمه الله: أحب من الإخوان كل مواسي، أي كل مواسي، أحب من الإخوان كل مواسي وكل غضيض الطرف عن عثراتي، يوافقني في كل أمر أريده ويحفظني حيا وبعد مماتي، فمن لي بهذا ليس أني أصبته لقاتمته ما لي من الحسنات. فهكذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله، يشير إلى قلة يعني هؤلاء إن كان بالغ في الوصف، ولكنه أراد أن يشير إلى قلة من يتصف بهذه الصفات الجليلة. ولذلك إذا عثر المسلم بهؤلاء فعليه أن يعض عليهم بالموادد وأن يحرص على أخوتهم وصحبتهم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وقلنا، وأن يجعلنا وإياكم من الجلساء الصالحين. اللهم آمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الأخوة الإيمانية ومجالسة الصالحين والأخيار لها حقوق على المسلم. فمن هذه الحقوق أن تدعو لأخيك بظهر الغيب إذا كانت بينك وبين أخيك مودة وصداقة وصحبة على الخير، فعليك أن تدعو له بظهر الغيب. وأنت المستفيد إذا دعوت لأخيك المسلم بظهر الغيب، فإن هذه الدعوة سترد لك ويدعو لك الملك بمثلها. فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجاب، دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجاب، وكل الله عند رأسه ملكا، وكل الله عند رأسه ملكا يقول ولك بمثل. كلما دعا المسلم بدعوة لأخيه المسلم بظهر الغيب وكل الله تعالى ملكا عند رأسه يقول له ولك بمثل، ويدعو له بمثل هذه الدعوة. ولهذا الحديث أيضا قصة، وهي أن أم الدرداء زوج أبي الدرداء رضي الله عنه كانت تراه يدعو لإخوانه أكثر مما يدعو لنفسه، فقالت له: ما لي أراك تدعو لإخوانك أكثر مما تدعو لنفسه. كلما جلس يدعو لإخوانه أكثر مما يدعو لنفسه. فقال لها أبو الدرداء رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، حدثها بهذا الحديث، ثم قال: وإني بدعوة الملك أوثق مني بدعوة نفسه، يعني هو يثق بدعوة الملك وأن الله تعالى سيستجيبها أكثر من ثقته بدعوته لنفسه. فإذا أراد أن يدعو لنفسه بشيء من الخير دعا بهذا الشيء لأحد إخوانه، فيقول الملك ولك بمثله، فهو يرجو أن يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاء الملك له. وكذلك من حق أخيك المسلم عليك إذا أحببته في الله تعالى أن تخبره إنك تحبه، فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وقال: إذا أحب أحدكم صاحبه في الله تعالى فليعلمه أنه يحبه. وكذلك من حق أخيك المسلم عليك أن تكون له ذليلا، أن تكون له ذليلا، كما قال الله عز وجل: أذلة على المؤمنين، أذلة على المؤمنين. وقال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فأحيانا يأتي الشيطان ويضخم الأمور بين الإخوة المتحابين حتى يوقع بينهم، فيقول: أخي هذا تصرف في هذا الأمر بغير مشورتي، وفعل هذا بغير أن يستأذنني، وكذا، وعدم استئذاني مني وعدم استشارته لي هذا انتقاص من حقي، وهو لا يحترمني، وكذا ونحو ذلك من الأمور التي توقع بين المسلمين. والواجب على المسلم أن يكون ذليلا لإخوانه، حتى لو أن أخاه بدون قصد أو بسلامة نيته فعل شيئا من الخير فيه تجاوز في شيء من حقوقه، فعليك أن تسامح وتعفو وتحسن به الظن كما ذكرنا. حتى تكون ممن قال الله فيهم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين. أول وصف وصف الله عز وجل به القوم الذين يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين. لابد للمسلم أي يسامع إخوانه وأن يتجاوز لو حصل شيء من التجاوز في حق من حقوقه فتتجاوز عنه وتسامح لأنه ربما وقعت أنت أيضا في شيء من هذا فيما بعد في أثناء صداقتكم فيسامح هو أيضا فيه وتمضي الأخوة والصداقة على هذا النحو. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا.